أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما سمعت وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. زلنا مع سورة القيامة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ثم إن علينا بيانه. سورة القيامة سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعها موضوع القيامة، والقيامة هو موضوع أصيل في الشرع في الوحي، ان الايمان بالله واليوم الاخر، ان مبنى الدين قائم على الايمان بالله واليوم الاخر، وان على قدر ما الانسان يعظم اليوم الاخر على قدر ما افعاله بتختلف، يعني على قدر تصورات الانسان عن اليوم الاخر على قدر ما افعاله تختلف. الواقع اللي احنا عايشينه هو واقع يمثل افعالنا، وافعالنا مبنية على افكارنا، وافكارنا مبنية على تصوراتنا. فأنت إذا أردت أن تغير الواقع عليك أن تغير أفعالك، وبالتالي قبل ما تغير أفعالك، أفعالك دي منطلقة من تصورات وأفكار داخل دماغك. لذلك جاء الوحي بتغيير هذا، أنه غير الأول نظرتك للحياة، أن الحياة مش كلها دنيا، الحياة في دنيا وفي آخرة، في حساب، في جزاء، في أبعاد مختلفة عند الإنسان لو فكر فيها هيجد أنه كتير من خريطة تضحياته وخريطة أولوياته هتختلف، خريطة حبه وكره هتختلف. الكفار لما نوى سلام بعث إليهم قالوا له مفيش دار آخرة، وإحنا مش مؤمنين بالدار الآخرة، وإحنا بالنسبة لنا الدار الآخرة دي حاجة إيه؟ حاجة مش موجودة. وادعوا أن هذا مستبعد في موازين القدرة والقوة، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، إزاي يعني بعد ما نبقى تراب وعظام إنا لمبعوثون؟ إزاي يعني؟ أو آباؤنا الأولون؟ إزاي أهلنا يطلعوا مرة تانية؟ إزاي التراب اللي كان إحنا ماشيين على الأرض ده، إزاي التراب ده يتحول لإنسان مرة أخرى؟ ده الموضوع خلص والذرات انتثرت في كل مكان. فربنا سبحانه وتعالى هددهم وقال: أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فأقسم على القيامة بالقيامة، وقال: لا أقسم بيوم القيامة، وأقسم على أن النفس ستلوم نفسها وأنها ستندم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم بعد هذا ذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد من مشاهد يوم القيامة، وكل ما المشاهد بتزداد تفاصيل كل ما الإنسان يبدأ يفكر في هذه التفاصيل. وبعدين ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال له إن أنت بتعجل، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وإن ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يمكث على القرآن ويهدأ ويقرأ القرآن قراءة متأنية ويرتل القرآن ترتيلا، لأنه قول ثقيل، ولأنه يحتاج إلى مساحة من مساحات التدبر، ومساحة من مساحات الاستيعاب، ومساحة من مساحات الفهم، ومساحة من مساحات العمل. وإنه مش كتاب إنك هتجيبه وإنت بتجري، ده محتاج إيه؟ محتاج إنك تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه، يعني إنت هتديله كل حاجتك وكل ما تملك عشان هو يعطيك إيه؟ بعض الفوائد منه، وفوائده لا تنتهي. قال: إن علينا جمعه وقرآنه. قال له: إن إحنا علينا إن إحنا نجمعه في صدرك، هذه ليست مهمتك، إنما انشغل بما أمرك الله به. إن أحيانا إنسان بيشتغل في الدعوة أو بيشتغل في العلم بأشياء هو يظن أنه لو فعلها فإنها ستكون نافعة له، ولكنها حقيقة هي غير نافعة، إنما عليه أن ينشغل بما ينفعه. فربنا قال للنبي عليه السلام: عليك أن تنشغل باتباع القرآن. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طب الجامع إن أنا عايز أحفظه؟ قال له: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إحنا هنحفظه لك وإحنا هنقرأه لك. ثم إن علينا بيانه، قيل فيها أربعة أقوال: علينا بيانه يعني سنبينه لك، أو سنبينه لقومك، أو سنعطيك تأويله العملي، يعني عارفين هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني سترى مشاهده حقا أمام عينيك. أو إن علينا بيانه يعني سنبين لك الحلال والحرام منه، يعني هيبقى الدنيا أبيض وأسود، هتبقى واضحة في ذهنك وضوح الشمس في ربيعة النهار، يعني مش هتحتاج، مفيش حاجة هتلتبس عليك في القراءة ولا في التلاوة على الناس، ان انت متعجل لتقرأه، فهذه العجلة لا ينبغي عليك ان تتعامل بها مع القرآن. يا جماعة النفس بتلوم نفسها منين؟ بالعجلة، يعني دايما احساس اللوم، النفس اللوامة، يقولوا لماذا يلوم الرجل نفسه؟ لانه تعجل في قراره، انه لم يتأن في اخذ قرار معين، فلما لم يتأن فلما عجل فكان هناك محل اللوم. لذلك خلق الانسان من عجل، لذلك اقسم الله بالنفس اللوامة. واحنا قلنا النفس اللوامة هي صفة ملازمة للنفس البشرية، يعني كل نفس لوامة، نفس المؤمن لوامة، ونفس الكافر لوامة، نفس الملحد لوامة، ونفس الأنبياء لوامة. النفس اللوامة هي صفة ملازمة للنفس البشرية، يعني مفيش نفس بشرية مش هتلوم نفسها. لماذا يلوم الإنسان نفسه؟ لأنه تعجل في بعض قراراته. لذلك احنا أمرنا ألا نتعجل في القرارات، التأني، الصبر، ان احنا امرنا ان احنا تكون حياتنا فيها مساحة من مساحات التأني في اخذ القرارات، والتأني في الاشياء التي تكون مصيرية في حياتنا. ومن اعظمها اختيارات الحياة، ان انت احيانا بيتعرض عليك اختيار فانت بتحبه. لذلك ربنا سبحانه لما ذكر ان هؤلاء كذبوا بالاخرة، قال ان حقيقة التكذيب وحقيقة انهم رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالاخرة، لم يكن الحقيقة أنهم استبعدوا قدرة الله في جمع البشر مرة أخرى أو جمع الأرواح مع الأجساد، إنما كانت المشكلة الرئيسية حقيقة عندهم أنهم يريدون الفجور، أنه يريد أن يفعل شيء لا يحبه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عجل، فربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عجل بإيه؟ عجل في حاجة من أمور الأخرة ولا أمور الدنيا؟ عجل في شيء من أمور الأخرة. والعجلة دي كانت عجلة في طلب العلم، والعجلة في العمل، كانت عجلة في طلب القرآن. ولكل شيء معيار، كل شيء له مقام وله ترتيبه. فالإنسان إذا تعجل في الشيء قبل أوانه، يعني لو أنت عارفين واحدة ست بتحمل والطفل بيتولد بعد 9 شهور، مش ممكن واحد يقول لك بقول لك أنا مستعجل، ما تعرفيش تولد لنا العيل ده في شهرين؟ هو الطفل عشان يتكون محتاج إن هو يتولد في 9 شهور. النهار يحتاج إلى نهار، والليل يحتاج إلى ليل، يعني إنه الضوء عشان يجي لابد إن الشمس يكون لها دورة والأرض لها دورة، كذلك النبات، كذلك سائر الحياة، إن كل حاجة لها معيارها. العجلة، عجلة الإنسان تجعل الإنسان يندم ويلوم نفسه. هنا ربنا سبحانه وتعالى لام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة، وأول السورة ربنا قال إن هم سيندمون على هذه العجلة، ثم قال كلا بل تحبون العاجلة. كلا هنا كلمة ردع، يعني بعد ما قال لهم هو أنتم كذبين بيوم القيامة ليه؟ هتشوفوا يوم القيامة قدام عينيكم. وضح للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيندمون. عارف النبي صلى الله عليه بيقول لهم في بعث وفي آخرة وفي يوم آخر وفي حساب وفي جزاء وفي جنة ونار. قالوا إيه؟ قالوا دعك عنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ومبعوثين. إحنا مش مصدقين الكلام ده أصلا. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيندمون، قال له اتركهم سيندمون، بلغ فقط، عليك ان تبلغهم الخبر، وهم سيلومون سيتلاومون يوم القيامه. ثم ربنا سبحانه وتعالى وضح للنبي صلى الله عليه وسلم ان حقيقه تكذيب هؤلاء كانت انهم ارادوا الفجور. يعني ايه الفجور؟ يعني حاجه تتفجر كده وملهاش مانع، ملهاش رادع، ملهاش حدود، هو عايز ينطلق ولا يصده احد. ثم هنا فضح الله الحب، قال كلا بل تحبون العاجلة، وكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لما كذبوا بالدار الآخرة كذبوا بالدار الآخرة لأنهم أرادوا الفجور، وأنهم هؤلاء لما أرادوا الفجور أرادوا لأنهم يحبون ليه؟ العاجلة، الدنيا. وليه سمى الدنيا عاجلة؟ عجلة برضو. ليه سمى الدنيا عاجلة؟ لأنها سريعة، سريعة الانقضاء، لأن هناك ما وراءها آجل، العاجل وراء آجل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى فضح أنه يحب. أحيانا تلاقي واحد كده بيقنعك بحاجة فتقول له هو أنت اللي أنت بتقنعني ده بنافع ولا ضار؟ هو حقيقة حب حاجة، عارف هو في صورة معينة حبها، حب طعام، حب شراب، حب شهوة، حب حاجة معينة، فبدأ لما حبها أراد أنه ينفذها. هو ما فكرش، هو حقيقة ما فكرش، هو حركه الحب، هو حركه صورة معينة للحب. وهذه إذا كانت مأذون بها بما الأطفال للنساء، لكن ينبغي على الرجال أن يفكروا في النافع. إن أنت ينبغي إنك تفكر، العقل سمي عقل لأنه يمنعك، حجر يعني حاجة مانع، حاجة تخليك مش كل حاجة بتحبها تعملها. هؤلاء أحبوا العاجلة، أحبوا الدنيا. طب ما تفكر، طب ما أنت ممكن تاخد الدنيا بالقرآن، طب ما أنت ممكن تستمتع في الدنيا بالقرآن. هو أحب أن يتمتع حالا دون رادع، فلما أحب الدنيا عمل إيه؟ بغض الأخيرة. ربنا ما قالش كلا بل تحبون العاجلة وتبغضون الأخيرة، إنما ليه؟ وتذرون الأخيرة. إنه ذكر الحب وإيه والترك. تذرون الأخيرة كأنك واحد أنت لما حبيت الدنيا اشتغلت فيها، اديتها وقتك، اديتها مجهودك، اديتها عقلك، اديتها تفكيرك، فلما استولت عليك، لما جاءك رجل يكلمك على الأخيرة أنت بصيت له كده أنت عايز إيه؟ هو أنا أريد، أنا أحب هذا وأنا أريده، ولا أريد أن أريدك أن تمنعني عنه. أنا أريد أن أنطلق فيما أحب، وهذا ما أحبه أتنعم أنا به. أنا راجل عايش في نعيم، عايش مزاجي حلو، أنت هتنغص علي؟ أنا أصلا ما عنديش مساحة أن أنا أفكر في اللي أنت بتقوله. وأفكر ليه أصلا؟ أنا مش محتاج أفكر في اللي أنت بتقوله، أنا في غاية السعادة، أنا في غاية النعيم. إنه أصلا كأنه يعني جاء بأخبار، أخبار عن حقائق الحياة، وأن الدنيا تنقضي سريعا، وأن الدنيا وراءها جزاء وحساب وجنة ونار ووقوف بين يدي الله. إنما لما بيقول لهم هذه الحقائق هو مش عايز يسمع أصلا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، هو مش عايز يسمع الكلام ده. ليه مش عايز يسمع الكلام ده؟ لأن الكلام ده هو بالنسبة له هيجعله لا يتنعم. طب هو على الحقيقة هل ما جاء به النبي نافع ولا ضار؟ وهل نفعه يكون في الدنيا ولا في الأخيرة فقط؟ يعني اللي جاء به النبي عليه السلام هيعطيه أفضل مما هو عليه. لذلك الآية لما ذكرت النعيم ذكرت أعلى درجة من درجات النعيم، اللي هو درجة النعيم اللي هو إيه؟ نعيم النظر. الناس يا جماعة بتتنعم بالجوارح، يعني في نعيم في السماع، يقول لك أنا بسمع حاجة كده بحس إن أنا مسلطن عامل دماغ. في واحد بينعم بالأكل، يقول لك الأكلة دي بص أنا عندي استعداد أسافر بلد تانية عشان اروح في المكان الفلاني اكل اكله حلوه. هو يتنعم بالطعام. في واحد بيتنعم بالشهوه ونعيم الشهوه عالي. في واحد يتنعم بالشم، عنده استعداد يشرب مخدرات لحد ما يتعمى، يقول لك انت ضيع فلوسه وفلوس العيله كلها، بس اهم حاجه ان هو ايه، هو دماغه بقت حلوه. للجوارح لذات، في لذه للنظر، في لذه للسمع، في لذه للكلام، في لذه للطعام والشراب، في لذه للفرج. هذه اللذات تسيطر على الإنسان. ربنا خلق الجوارح لها لذات، وأنت تشتهي هذه اللذات، وإن جربت الأكلة الحلوة عايز تاكلها تاني، وجربت إنك تسمع حاجة حلوة عايز تسمعها تاني، وجربت الريحة الحلوة يقول لك يا عم أنا بص الريحة الوحشة الريحة دي كريهة. في واحد عنده استعداد ينفق مئات الآلاف، يعني ينفق ثروات لأجل إيه؟ لأجل العطور. ريحة حلوة يتنعم بها، تلذذ بهذه الرائحة. والعرب كانوا مشهورين بهذا، انه انه انه انه كانوا ينفقون على على على روائح. هذا مما يحبه الناس، يحبه الرجال والنساء. والنبي قال انا احب من الدنيا النساء، الطيب والنساء. قال لهم انا لو هتقول انت بتحب ايه في الدنيا اقول لكم احب الطيب والايه والنساء. هذا يتلذذ به البشر، وهذا معلوم، يعني معلوم عند الرجال انهم يتلذذون باشياء، وعند النساء يتلذذون باشياء، وفي اشياء يتلذذ بها الجميع. اعلى درجة من درجات النعيم هي نعيم النظر. عارف مش هتقدر تغمض عينيك، فعلا مش هتقدر تغمض عينيك. اعلى لذة عند البشر على الاطلاق هي لذة النظر. يعني لذة الفرج ولا لذة النظر؟ لذة النظر. لذة الطعام ولذة النظر؟ لذة النظر. لذة السماع ولذة النظر؟ لذة النظر. في واحد يقول لك انا بتلذذ نقعد مع فلانه تقعد تحكي لي واحكي لها، تقول له ايه يا ابني، ما في بقى بعد كده في مقدمات، دي مقدمات عشان في بقى بعد كده ايه مؤخرات، يعني الرجل يشتهي المراه ليتزوج والمراه تشتهي الرجل لتتزوج، فعف نفسك بالحلال. يقول لك لا انا مبسوط بالقعده بقى ايه بقى، هو ما عادش المقصود عنده لا شهوه الايه ان يعف نفسه، وانما المقصود بانه يسمع كلمتين حلوين فاكتفى، وده غلبان في عقله يعني. لكن عموما يعني اللذات كثيرة عند البشر، لكن أعظم اللذة على الإطلاق هي لذة الإيه؟ النظر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآخرة قال كلا بل تحبون العاجلة، يعني حقيقة اختياراتكم في انكم لا تسمعوا القرآن وانكم لا تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانكم تكذبوا بالدار الآخرة، كانت هذه الاختيارات مبنية على إرادة الفجور، وإرادة الفجور كانت مبنية على أن القلب أحب، وقلب لما أحب الدنيا تعلق بها. وربنا لما سمى الدنيا القريبة يقول لك فلان أدنى من فلان وفلان أدنى منه وفلان دني، يعني عارف كتوفها دانية يعني قريبة، أو يقولوا أدنى يعني أقل، فالدنيا هي الأقل، يعني فلان أدنى من فلان شيء أدنى من شيء مرتبة ثم أدنى منه مرتبة ثم إيه ثم الدنيا دي أقل حاجة. هذه الدنيا يتقاتل عليها الناس بتتقاتل على إيه؟ على المناصب في الدنيا، على الفلوس في الدنيا، على ملذات الدنيا. ملذات الدنيا فانية، يعني مفيش حد بيقعد في اللذة فترة طويلة. أكبر لذة في الدنيا هي لذة عاجلة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الدنيا قال كلا بل تحبون العاجلة. أنت بتعجل وتحب أنك تعجل، ولا ينبغي عليك أن تعجل، خلق الإنسان من عجل، لا ينبغي علينا أن نعجل، إنما نتأنى، أنك تفكر، أنك تكون صاحب تدبر، صاحب فكر، أنك أنت قبل ما تاخد قرار فكر في هذا القرار، ما هو النافع وما هو الضار، وهل ينفعك في دينك ولا ينفعك في دنيتك، وهل لو انت هتضحي بحاجة هتضحي بدينك ولا بدنيتك. يقول لي انا طبعا بضحي بدنيتي عشان ديني، اقول لك دعك من الكلام، خلينا نتكلم دايما فين في العملي. يعني عارف قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. قالوا كلام، قالوا دعك من الكلام، انما الكلام لابد ان يصدقه ليه العمل. انت بتحب دينك بتبذل قد ايه دينك. لذلك اقول لكم نصيحة يا جماعة، اعتبر دينك بعدد الساعات التي تعطيها لدينك في حياتك. يعني اوعى تعتبر بالدين ان الدين مشاعر، ان انا والله بحب وانت بتعرفش انا جوه قلبي قد ايه حب للنبي عليه السلام وجوه قلبي قد ايه حب لربنا. انت بتدي قد ايه من وقتك لدينك؟ بتدي كم ساعة من يومك لدينك؟ انت بتدي بتحب الدنيا وفي حد ما بيحبهاش؟ وتحبون المال حبا جما، بتحب المال تحب تستكسي منه تحب تركب احسن عربيات تحب تتزوج واحده جميله ولا واحده دميمه، احب طبعا اتجوز واحده جميله، تحب انك انت تاكل اكله حلوه ولا اكل سيء، اكل اكل حلو، تحب تشم ريحه حلوه ولا ريحه سيئه، احب ريحه حلوه، تحب انك انت تتنعم بملذات الدنيا ولا ما تتنعمش، احب اتنعم بملذات الدنيا. طيب انت بتعمل ايه عشان تعمل ده؟ قارن انت بتبذل قد ايه لدينك وقارن انت بتبذل قد ايه لاخرتك. قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ما قالش كلا بل تحبون العاجلة وتبغضون الآخرة، إنما قال وتذرون. أنت تتركها، تترك العمل بها والعمل لأجلها، تترك أنك أنت تفكر فيها، أنت مش شاغل نفسك بأن في حاجة اسمها موت، والموت يأتي فجأة. وهذا على الإنسان، تخيل كده أنك أنت كنت متخيل أن أنت مخلد، يعني انت قاعد مكمل وفجأة جاء الموت. لما جاء الموت فجأة الانسان يفكر هو اللي انا عملته وديته فين ويروح لمين، يقول له على فكرة اللي انت عملته ده كله ابنك خده، وابنك بقى لما كبر ما عملش بيه حاجة، ده شرب بيه مخدرات او استمتع بيه وسافر بيه في الحلال او اشترى بيه عقارات وهو كمان مات وحفيده خده، وهو لما مات وحفيده خده ما كانش له اولاد فاخته خدته. فانت قاعد تفكر كده اللي انا تعبت فيه ده كله بعد الجيل الرابع او الجيل الثالث راح فين؟ مش مهم راح فين، انت مش شاغل نفسك بيه ليه؟ لانه حقيقه ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون، لان احنا عايشين على ميراث لله سبحانه وتعالى، ولله ميراث السماوات والارض، يعني احنا عايشين على تركات تركها اجداد عاشوا لاجلها وبذلوا اعمارهم لاجل تحصيلها ثم تركوها ماتوا. لذلك اذا كانت هذه عاجلة ففيما التنافس، لذلك ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني انت عايز تنافس حد نفسه في القرآن، عايز تنافس حد نفسه في اعمال الخير، لكن هتنافسه عشان مين يكب احسن من مين ويلبس احسن من مين ويبقى له منصب اعلى من مين؟ هذا كله زائل، هذا كله من العاجلة. طيب يعني كده نترك الدنيا؟ لا، وما لكش تترك الدنيا. هو قال لك بس فكر ان الدنيا دي لها تكملة، لها دار اخرة، ان الدنيا دي مش هي المرحلة الوحيدة، انما هي احد المراحل. يعني تخيل كده داخل امتحان وعندك مثلا 3 كتب، اللي هينجح اللي ذاكر 3 كتب. تخيل واحد ما ذاكرش الا كتاب واحد، ده هيكمل ازاي؟ او متخيل ان الكلية او الامتحان هو ترم واحد، فخد ترم وساب بقية الكلية، ده هيسقط، هو مش واخد باله الموضوع مستمر، لسه في مرحلة تانية. فهو الحياة في جزء منها جزء في الدنيا اسمه دار امتحان، وفي جزء منه اسمه دار الاخرة اسمها دار جزاء. لما الانسان عينه بتقتصر على العاجلة هو هنا بيعجل. يعجل يعني ايه؟ يعني كل ما يشوف لذة يروح يجيبها قبل ما يسأل حلال ولا حرام، كل ما يشوف حاجة يروح ياخدها قبل ما يعرف هي دي هتبقى تنفعه في دينه ولا لا، وبعدين لما يكتشف انها هتضره في دينه يعمل ايه؟ يتلاوم، يلوم نفسه. فلما يلوم نفسه احيانا اللوم ده بينفعه لانه نافعه، لانه لام نفسه في وقت ينفع فيه ندم، واحيانا بيلوم نفسه في وقت ما عادش ينفع فيه ندم. للتوبة وقت. يعني انت هيفيد ايه ندم حين لا ينفع الندم؟ تخيل كده واحد راح يندم في سكرات الموت زي فرعون كده، واحد يندم بعدما يغرغر، واحد يندم يوم القيامة، واحد يندم عندما تطلع الشمس من مغربها، واحد يندم بعد ما عمره ضاع، فهيجي يندم بعد ما قضى زهرة عمره في الدنيا، فيقول انا نفسي بقى اقعد في الجامع واتعلم واعمل دين. تعمل دين بعد السن ده كله؟ مفيش مشكلة انك انت تفعل هذا، لكن في حاجات ضاعت مش تعرف تجيبها. لذلك مهم ان الانسان يستيقظ الايات بتوقظ في داخلنا معنى الاخرة، معنى القيامة. قال انتم تحبون العاجلة وعليكم ان تحبوا الاخرة، والاخرة فيها نعيم اعلى من النعيم الذي في العاجلة، بل ان من سلك طريق الطاعة اخذ نعيم في الدنيا اعظم من نعيم اهل الدنيا بدنياه. يعني مين المتنعم اكتر؟ اهل الدنيا بالمعاصي دون ان يفكروا في الاخرة. يعني واحد بيقول لك يا عم مفيش الاخرة، ولا مؤمن بالدار الاخرة ولا الكلام ده خالص، انا اعيش دنيتي وبس، مفيش حاجة، سيبك من اللي بيقول لك ان في حساب وجزاء، ده مفيش الكلام ده، مفيش الا هي الحياة اللي احنا عايشينها ديت، هي مادية بحتة واحنا هنعيش اللي احنا عايزينه. وواحد تاني عايش ومؤمن بالاخرة، مين اعظم نعيم، الاول ولا الثاني؟ اقول لك ان الدنيا مقدرة تقدير لا ينحرف عن امر الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة، وكل انسان ياخد في دنيته على قدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى، لا يزيد على هذا ولا ينقص مقدار ذرة. والدنيا دار امتحان وبلاء. فتخيل كده واحد دخل دار الامتحان على انها دار جزاء، الحتة اللي هو فيها بينعم فيها بالامتحان بمجرد الامتحان، وفاكر ان النعيم الذي اعطاه الله اياه ليبتليه به، فاكر ان ده هو دار الجزاء، هو فاكرها ان هو ده منتهى الاشياء، انه متخيل ان ربنا اعطاه قد اكرمه ونعمه، اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، فهو فاكر ان كده ده ايه، ربنا اكرمني من واسع فضله. تتعرفش ربنا اكرمني ازاي؟ تقول له يا حبيبي ربنا لم يكرمك في الدنيا بالعطاء ولم يهينك في الدنيا بالمنع، انما اعطاك في الدنيا ليبتليك ومنعك في الدنيا ليبتليك، انت فاهم غلط. فهو لما احب العاجلة اراد الفجور، وبالتالي امتنع عن سماع كل معنى من معاني الدار الاخرة. احيانا بنعمل يحصل ده، احيانا احنا بنعمل ده، احيانا بتلاقي نفسك بتاخد قرار حقيقة انت خدت القرار ده ليه؟ لانك بتحب. لانك عايز تنجو. فممكن لو عايز تنجو تكذب، عايز تطلع من موقف تخون، تغدر، تقول اي كلام. هو انت تسرب اليك معنى ان انت ايه، انك عايز حاجة معينة. فلما اردت هذه النجاة او هذا العطاء او هذا النعيم، بقى بالنسبة لك اللي جاي كله سهل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما بيعالج المسألة ما قالناش احنا عندنا مشكلة فيه ان انتم بتكذبوا بالاخيرة عشان قدرة الله، انما قال لهم انتم بتكذبوا بالاخيرة انكم تريدون الفجور، وارادة الفجور مبنية على ايه؟ على حب العجل. قال كلا، يعني رد لكم كلا بل تحبون العجل. لما احببتم العجل عملتوا ايه؟ تركتم الاخرة. طيب ما هو انت لو عملت في العاجلة ما تترقى به في الاخرة ستنال العاجلة والاخرة. يعني عارف الشافعي كان يقول من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. ان في ناس يريد الدنيا، من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. في واحد هو يريد الدنيا بس، وفي واحد يريد الدنيا وهي مزرعة الاخرة. هو فاهم حلو، هو نظرته وتصوره عن الحياة تصور صحيح، فبالتالي هو بيبذل على قدر كل شيء ومقداره. تخيل كده تعدك مادتين، مادة من 1000 درجة ومادة من درجتين. لو انت قفلت المادة اللي من درجتين دي هتنجح. خليها اعلى حاجة في بص، انت جبت رقم، انت جبت 3 من 2. في مادة يا ابني من 1000 درجة، هي دي الاهم عندك انك تذاكرها. التانية دي لو هتسقط يعني فيها تجيب كام؟ تجيب 0 من 2. فتخيل كده واحد رؤيته للحياة ان هي اللي احنا عايشين فيها دي بس. فربنا قال وتذرون الاخرة. يعني ايه تذرون الاخرة؟ يعني تذرون التصور الصحيح عن الاخرة، تذرون حب الاخرة، تذرون نعيم الاخرة، تذرون العمل للاخرة، تذرون بذل اعمالكم في الاخرة، تذرون الحقائق. والله سبحانه وتعالى غني عنا، يعني ربنا مش محتاجك. يعني انت لو دخلت النار انت حر، لو دخلت الجنة انت حر. ما هي مش جنة، يعني هي مش قصر واحد فيه حيرة هيدخل مين فيه. الله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير وبيدلك على الخير، لك ان تصدق ولك ان تكذب، انت حر. لكن انت سايب الاخرة عشان دنيا. ده الدنيا كلها على بعضها 70 سنة، 100 سنة. المئة سنة دي كلها اللي انت قاعد، اللي الناس بتبذل فيها كل هذه الصراعات، يوم القيامة يا جماعة 50,000 سنة. يعني تخيل انت هتحاسب على 100 سنة في 50,000 سنة. يعني احسبها كده، هتجد ان السنة بتتحاسب فيها السنة، يعني انت لو احنا قلنا واحد عايش مثلا 70 سنة مكلف وهو عنده 15 سنة، يعني الراجل ده عمره الانتاجي 50 سنة، هيتحاسب على عمره الانتاجي 50 سنة في 50,000 سنة. يعني السنة في الشغل هتتحاسب عليها في 1,000 سنة. يعني انا عايز اقولك ان انت تخيل كده، بيقولك انت يا ابني عندنا تفتيش هيقعد 5 دقايق، كل دقيقة هيتحاسب عليها في 5 ايام. فانت هتقعد تبص 5 دقايق، عم اظبط نفسي 5 دقايق، ايه اللي هيحصل في 5 دقايق؟ عايزين يعملوا في 5 دقايق؟ يوم القيامة 50,000 سنة، ثم بعد 50,000 سنة اما الى جنة واما الى نار، والجنة والنار خلود بلا موت، يعني ما عادش في حاجة بتتحسب عليهم. يقولك اي حاجة على ما لا نهاية بتسوي فواي، ده ما تتحسبش اصلا، ما لا نهاية. انت بتحسب على خلود بلا موت، فانت بتحسب 70 سنة يحددوا مصيرك في خلود بلا موت، اما في قصر واما في سجن. اتحط في القصر ولا في السجن؟ اختار لنفسك كما تشاء. يقول لك خد بالك انت لو خالفت القانون هتلبس جريمة، هتحاسب على معيار القانون انك انت تبقى هتدفع غرامة او هتعتقل او هتحط في السجن او هيقص منك لانك خالفت القانون. طب لو انا مشيت وفق القانون، يقول لك لا والله انت كده ايه، محدش له حاجة عندك، تنعم كيف شئت. ولله المثل الاعلى، الانسان بيختار لنفسه مصير، يا اما تعيش في قصر من قصور الجنة، يا اما تعيش في سجن او في معتقل في النار وما فيش فيها حاجة اسمها ايه، طب واسطة، طب نطلع، طب زيارة، طب اكل وشرب، ما في، طب شوية صغيرين، ما فيش الكلام ده. عذاب لا يعذبه احد من العالمين، يعني اقصى نوع من انواع العذاب اللي البشر ممكن يتخيلوه لبعضهم البعض لا يساوي اي مساحة من مساحات على مستوى الذهن حتى صورة من صور العذاب يوم القيامة. فربنا سبحانه قال كلا بل تحبون العاجلة. الحقيقة التي وراء التكذيب كانت الإرادة، والحقيقة وراء الإرادة كانت الايه؟ الحب. العاطفة الرئيسية التي تغير الإنسان هي عاطفة الحب. انت بتحب ايه؟ انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ اللي بيحب يا جماعة مش محتاج دليل، هو بيحب، والمحبين عارفين بيعملوا ايه مع الحب. الحب علاقة واضحة عند البشر. قال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني انتم لا تعملون الآخرة، لا تصدقون بالآخرة، لا تتكلمون عن الآخرة، لا تعيشون للآخرة، ليس في تصوركم مساحة ان الدنيا دار امتحان والآخرة دار جزاء. والحقيقة ان الآخرة سميت آخرة لانها ايه؟ في الآخر. اللي يكسب يكسب في الآخر ولا في الأول؟ يا فرحتي انك انت تكسب في الأول، يقول لك ده ايه، ده تاجر شاطر، ده مهندس شاطر، ده دكتور شاطر، ده لاعب كرة شاطر، ده بيعرف، اي حد شاطر بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يكسب في الآخر مش في الأول، بيعرف يكسب في العاقبة مش في البداية، لان يعني البداية كله بيلعب في الأول، كله بيجرب. فسميت الآخرة آخرة لأنها في الآخر، وسمي اليوم الآخر آخر لأنه آخر يوم في عمر الدنيا. قال وتذرون الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى معنى النعيم، وذكر في معنى النعيم نعيم النظر. يعني انت تركت ليه؟ لماذا لم تؤمن؟ إنما عصام قال لهم ايه؟ قال لهم اعبدوا الله ما لكم إلا أن غيره، قال لهم اؤتمروا بالحلال والحرام، بس كده، بس يعني كان المطلوب انذاك ان هم يعبدوا ربنا بس. هو مش عايز يفكر في اي حاجة، عارف، مش عايز حاجة تغير صفو يومي. انا مش عايز افكر اصلا صنم ولا مش صنم، يا عم مش هي كده حلوة ومزاجها حلو، احنا مزاجنا كده حلو. صنم بقى بينفع بيضر، دي مش قضيتنا. انا مبسوط كده، انا مش عايز اغير. انا عندي مشكلة ان انا متناعم بهذا الوضع ومش عايز اغير ولا اتغير. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لذة من لذات النعيم. ايه لذة النعيم هنا؟ النظر. قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. قال اعلى نعيمها نعم اهل الدنيا الان لا يساوي ادنى نعيم ولا اعلى نعيم من نعيم يوم القيامة. اعلى نعيم من نعيم يوم القيامة هو نعيم النظر الى وجه الله. عارف لما واحد هو هسألكم سؤال، هو ليه المباني والقصور بتتفاوت في الفلوس في الأسمان في الدنيا؟ يعني ليه مثلا لما تيجي تاخد مثلا فيلا مثلا في جزيرة في بحر من البحار أو في محيط من المحيطات، أو بتاخد شقة على البحر أو على النيل أو في وسط مزارع مثلا وخضرة، تمنها أعلى من إنك أنت تاخدها مثلا في انك انت عايش في مكان مثلا ضيق. الفيو النظرة، انت بتشوف ايه؟ انت تفتح بكرة تشوف ايه؟ يقول لك ده مباشر على البحر وده من بعيد. التمن النظر ده تمن. لما انت كل ما بتطلع انت بتشوف حاجات مختلفة وتشوف صور نعيم مختلفة. اعلى نظر، اعلى لذة، انك تتلذذ بما تحب، تتلذذ برؤية من تحب، أو تتلذذ برؤية الجمال. في واحد يقعد يتفرج على النساء العاريات، وهذه لذة عنده، إنه بيتلذذ بالنظر الحرام. واحد بيتلذذ بالنظر إلى الأكل والشرب، بيقول لك أنا بتابع كل الفود بلوجرز على مستوى العالم، وبيتلذذ بإيه؟ بالأكل. كل واحد يتلذذ برؤية من يحب. وأهل الإيمان يحبون الله، لذلك كانت أعلى درجة من درجات اللذة عندهم هي رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله ليس كمثله شيء في جماله، يعني أعلى منظر من مشاهد الجمال اللي أنت تستمتع بالنظر إليها رؤية الله سبحانه وتعالى، أعظم من ذلك ولذتها أعظم من ذلك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي لذة النظر. إنما أصلا كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، دي لذة، دي نعيم. عارف لما أنا نفسي أكل أكل فيقول له ده أنا بص هقول لك بقى على أكلة عظيمة، تعرف بقى لو جبنا عكاوي من عنده فلان ومش عارف ممبار من عنده فلان، يقول له لا لا ايه القرف ده، ايه اللي انت بتقوله ده، ماليش في الاكل ده خالص. وقال له بقى بص هنجيب فسيخ، تاني عايز بص له كده عم انا هرجع من كلامك اصلا اسكت. تاني يقول له طب انا هجيب بقى اكل مش عارف من عنده فلان، كل واحد يتنعم بنوع معين. فذكر الله سبحانه وتعالى لهم انهم لما تركوا او كذبوا بالاخره كذبوا بالاخره بسبب حب الدنيا. حب الدنيا يا جماعه مضر، قولوا لي حب الدنيا مضر، حب الدنيا مضر، حب الدنيا مضر، مضر موجود في البشر موجود بس مضر، مضر. لذلك انت دايما وانت تتعامل مع الحاجه المضره تتعامل بايه، باحتراز. لذلك ما تتعاملش مع الدنيا كتير، تعامل مع الدنيا كانك انت شفت الطبيب في ايام الكورونا اللي داخل يدي العلاج اللي هو ايه، وهو لابس واقي وعامل مش عارف ايه. تعاملوا مع الدنيا بهذه الطريقة، يعني للحاجة. عارف انت تخش الحمام تقضي حاجتك وتطلع ومش هتعيش جوه، الدنيا حاجات، خد حاجتك وامشي، ما تقعدش كتير تتكلم في امور الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. الغريب ده اكيد كلكم شفتوا مغتربين، قول للمغترب كده إيه انت عايش ازاي، يقول لك بص انا جايب شقة كده على قدي وما بحبش ان انا ازود قوي، ليه؟ انا كل الفلوس اللي بتجيلي بحولها لابويا يبنيلي فين؟ في بلدنا. جابولي شقة في التجمع، وجابولي شقة في الساحل، وجابولي شقة مش عارف فين، وبنيت بيت في بلدنا. طب انت مش عايش في المكان الغربة بتاعك ليه؟ يقولك لا لا لا ما ده مكان غربة يا عم، ده مكان يعني ايه، انا مؤقت، عارف ان انا ممكن في لحظة السنة دي اخرية دي السنة الجاية مش مكمل. بقاله 20 سنة بقول نفس الكلام، بس هو عامل حساب انه غريب، مش بلدنا، مش ناسنا. مهما عشت ومهما كبرت الناس دي يعني مش هتعتبرني واحد منهم. ما يا ابني انت عشت معاهم اكتر ما عشت في بلدك، اقول لك ايوه بس دول مش اهلي. الناس الغربة تشعر بانها غرباء. فانا اصلا بقول لك الدنيا اتعامل معاها كده، انت غريب، انت مش مكمل، انت مش مطول، انت مش قاعد. ولو انت شايف نفسك قاعد بص لابوك واخوك وابن عمك وابن خالك وجدك وجد جدك، وبص على كل اللي عايشين هتجد كلهم مش مكملين. ازاي يقول لك الحقيقة يا دكتور انا هموت، تقول له انت هتموت، كلنا هموت. هو حد قالك انك مكمل؟ والله العظيم هتموت وانا هموت والبلد دي كلها هتموت. وفي حد مش هيموت؟ ما تقولش طبعا للمريض كده يعني، عشان لكن انا بكلمك في الحقائق يعني، ان اولا هموت، ايوه هتموت، يعني ان عاشنا بشر هتموت، يعني دي حقيقة خليها على جنب دلوقتي. على المستوى المرض بقى مش لازم، مش كل يعني مش كل واحد هيمرض هيموت، يعني في ناس يعني لو ربنا يريد انك تموت يعني مش هيمرضك ولا حاجة، عادي ممكن ينزل اماكن موت يجيبك وخلاص. فالمرض دي قصة والموت قصة تانية خالص. انا عادي في ناس بتبقى عايشة صحيحة وبتموت لوحدها من غير اي مرض، لا يلزم من الموت المرض ولا من المرض الموت. لكن عموما ان الحقيقة ان الكل ميت، انك ميت وانهم ميتون، أن إلى الله راجعون، أن الكل إلى الله راجع، أن إلى ربك المنتهى. قال وتذرون الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن السبب وراء حب الدنيا النعيم الذي يتنعمون به، وهذا نعيم حقيقة لا يتنعمون به على وجه كامل ولا وجه دائم ولا وجه فيه إشباع كامل. لذة الدنيا لذة ناقصة، لذة سريعة، لذة عاجلة، لذة مقطوعة ممنوعة، لذة تتاح في وقت وتتاح في وقت. أما لذة الأخرة لذة مستمرة، لذة مستقرة، لذة حقيقية يتنعم فيها الإنسان غاية النعيم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ضحى بآخرتي لأجل دنياه فإنه سيفقد أعلى درجة من درجات النعم اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله سبحانه. قال وجوه يومئذ ناظرة، يقول لك النضرة، عارف، يقول لك فلان ده باين عليه النعمة، وشه كده مربرب واكل حلو، والناس دي بتاكل أكل حلو. ساعات تلاقي واحد كده عنده درن، عارفين السل تي بي، في واحد بيجي منين التي بي ده، بينتقل فين؟ في البيوت اللي ما فيش فيها تهوية. يعني دايما المريض اللي عنده سل ده بتلاقي ده عايش فين؟ عايش في بدروم ما فيش شمس بتدخل، ما فيش هوا، فبينتقل ايه؟ بينتقل هذا المرض بالبيوت، الناس الفقراء. الاغنياء بقى تلاقيه جاي لك وشه ايه؟ بياكل مكسرات، بياكل اكل من حتت نظيفة مفخفخة، فتلاقي وشه كده عليه ايه؟ عليه درجات النعيم. فربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يعني هو فرحان بما قدم ويتنعم به، وينعم ايضا باللذة الى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ينظر الى الله سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله. ليه؟ قدم. فلما قدم، لما يقابل ربنا، يبقى عنده استعداد ينظر في وجه الله فرحان، عايز يقول له يا رب انا عايز، انا ما زلت في الدنيا، صبر على طاعة الله في الدنيا، فلما جاء يوم القيامة هو نفسه وبيبحث عن رؤية وجه الله، عايز يقول له يا رب انا تعبت عشان انظر الى وجهك، تعبت يا رب لان انا مصدق بوعدك، تعبت يا رب وانا مصدق بكلامك. فهو يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. والتاني بقى ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. يقول لك الراجل الابتسار ده اللي هو الحاجة التي لم تكتمل، يقول لك الاطفال المبتسرين، التمر البسر اللي هو الذي لم يكتمل نضجه، عجل في بنائها. فوجوه يومئذ باسرة، يعني هذه وجوه بائسة، تظن يعني توقن ان يفعل بها فاقرة، عارف، يقول لك شيء يفعل بها باطرة، يعني هيجي على بطنه، رائسة تيجي على راسه، فاقرة يعني هتقسم عبود الفقر، يعني ايقن بالهلاك وعلم انه سيقصم ظهره. ليه؟ ما هو ظهره ده وقف يقف يصد عن سبيل الله، وقف يدفع النبي عليه السلام عن ان هو يستمر في الدعوة، ظهره ده وقف في المعاصي ولم يقف في الطاعات، ظهره ده وقف طول النهار وطول الليل عشان يفعل ما يشتهي، وترك ان يقف ويصف ظهره لعبادة الله وحده ولا شريك له. فقال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ذكر هنا ليه؟ المتقابلات، مشهد واحد كده يوم القيامة فرحان وجاي بيتنعم وبيدور وبيتلذذ، وهو في اعلى درجة من درجات اللذة، ان هو بيتلذذ بالاكل والشرب والنعيم، ظهر على وجهه حتى انه تلذذ بالنظر الى وجه الله. والتاني واحد مستني الضربة تجيله تقسم ظهره. المشهدين ربنا سبحانه وتعالى رسمهم قدامنا عشان لما بعد كده يتكلم عن الدار الاخيرة بيقول لك ده هيحصل، اختر لنفسك ما تشاء، تحب تبقى ده ولا ده. هذه حقائق الحياة، ان الكل في الدنيا ميت، ان الكل في الاخرة محاسب، ان الناس في الاخرة. قل لي كده، تعرف تقول لي درجات الناس في الدنيا على مساحة الالوان، على مساحة الالوان، تعرف تقول لي درجات الناس في الدنيا على مساحة الالوان كم لون؟ طيب على مساحة الفلوس، طب على مساحة الاطوال، طب على مساحة اللغات، كل ده هيجي يوم القيامة ايه؟ مصيرين، يا جنة يا نار. اختلفوا بكل ما اختلفوا في الدنيا في خلقهم وخلقهم واخلاقهم واختياراتهم، يوم القيامة هيبقى ايه؟ يا جنة يا نار. فذكر الله سبحانه وتعالى المصيرين، قال وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، وجوه الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ تظن ان يفعل بها فاقرة. نفوس هذه النفوس اللوامة التي ستلوم نفسها يوم القيامة، وكأن الله سبحانه وتعالى يهدد مرة أخرى هؤلاء بأن هناك مصير ينتظر البشرية، فعليكم أن تصدقوا هذا الكلام، وكل واحد على قدر تصديقه على قدر فعله. يعني أنت مصدق أن في دار آخرة، هتعمل إيه بقى؟ أنت هتختار لنفسك ما تشاء. يعني أنت مش هتلاقي واحد بيقول لك والله أنا مصدق أن في دار آخرة، بس أنا صراحة يعني حاسس أن أنا يعني هروح بس أعمل معصية دي وارجع. اللي مصدق أن دار آخرة بيبقى له منطلقات مختلفة وأسئلته مختلفة وتضحيات مختلفة وخريطة حب مختلفة. هل ده معناه ان احنا نسيب الدنيا؟ لا، لانه في فرق يا جماعة ما بين احنا بنحب ايه وبين احنا بنعمل بيه. احنا قلنا قبل كده مرات يعني ان هناك فرق بين الارادة وبين العمل، والعمل يحتاج الى ارادة، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. ارادتك لازم تكون ارادة واحدة فقط، اللي هي ارادة الايه؟ الاخيرة. ارادتك مجموعة على ارادة واحدة فقط. الدنيا بالنسبة لك هي عبارة عن ايه؟ هي جزء من هذه الحياة، فارادة الاخيرة لما ارادة الدنيا والاخيرة. ارادة الدنيا مسمومة على الاطلاق في القرآن، خد بالك، من اراد الدنيا ومن اراد الاخيرة كلاهما يعمل في الدنيا. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في حاجة اسمها إرادة إيه؟ الدنيا وإرادة الآخرة. يبقى إحنا كمسلمين إرادتنا إرادة إيه؟ آخرة. إرادة الدنيا بالنسبة لنا إرادة تابعة لإرادة الأخيرة. الإرادة الكلية بتاعتنا هي إرادة الإيه؟ الأخيرة. طب أنا عايز في الدنيا أكل وأشرب وعايز أتنعم. قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. دي كلها اسمها إرادات إيه؟ تابعة، يعني جزئية على الإرادة الكلية. الإرادة الكلية بتاعتك هي إرادة إيه؟ الأخيرة. إن أنت أردت الأخيرة وسعيت لهذه الإرادة، وأعمالك مبنية على هذه الإرادة. طيب هسألك سؤال وبه أختم، يعني لو واحد أراد الأخيرة وعرض عليه أن يتعامل بالربا ليغتني، يتعامل ولا ما يتعاملش؟ طب واحد أراد الأخيرة وعرض عليه أن يتعامل بالتجارة الحلال ليغتني، الفرق بين الاثنين إيه؟ إن من أراد الأخيرة هيحكم الحلال والحرام، اللي مش أراد الأخيرة مش هتفرق معاه. واحد أراد الأخيرة وعرض عليه أن يقضي شهوته بالحرام، جلس بين شعابها الأربع. واحد أراد الدنيا وعرض عليه أن يقضي شهوته بالحرام، الفرق بين الاثنين هيبقى، أو الاثنين هيختاروا نفس الاختيار في الدنيا؟ لا، عموما هيختاروا نفس الاختيار. إن اللي أراد الأخيرة يقول لك يا عم ده حرام مش هعمل ده، أنا الحسد قدام ربنا مش هزن أنا. طب ما هو نفس الفعل اللي هتفعله هنا هتفعله هنا. يعني هو اللي بيتزوج ويجامع المرأة في الحلال، مش هو اللي بيزني ويجامع المرأة في الحرام؟ ما هو نفس الفعل. يقول لك لا، الجواز ده قصة تانية. ايوه، ايه الفرق يعني؟ ما هو هي نفس العلاقة بين الرجل والمرأة. لا، ده حلال وده حرام. فمن اراد الاخيرة افعاله هتنطلق من الوحي، هيبقى له دماغ مختلفة وتصورات مختلفة وردود أفعال مختلفة. هيقولك لا أنا مش هكذب. ليه؟ ما هتحاسب. التالي يا عم نعدي الموقف ونكذب مش هيحصل حاجة. هو بالنسبة له اللي أراد الدنيا مش هيشوف آخر أصلا، هو بالنسبة له أهم حاجة نعدي الموقف ده. اللي أراد الأخيرة يا عم أنا مش هعدي الموقف ده ولا غيره، إن أنا هتحاسب على الموقف ده يوم القيامة. فانا بالنسبة لي الامر له تبعات، له عقبات. لذلك من اراد الدنيا ربنا عبر انه يعجل. عارف يقولك لو ايه؟ لو صلوا نقطع على المتول كان ايه؟ كان هيموت ولا كانش هيموت؟ كان لازم يموت مقتول. ما هو قال هيموت، هيموت مقتول، مش هيموت من غير قتل يعني. يعني هو علق الناتج بالسبب، فكان كان هيذكر الناتج بالسبب ايضا. ان الانسان احيانا يتعجل الرزق له، مثلا ايه، ان هو يتعجل الرزق له بالحرام، هو رزقه هو امامه انه ياخده بالحرام او يعف عنه فياخده بالحلال، هو مكتوب له، مكتوب له، فيتعجله بالحرام. هو لما تعجله بالحرام يعاقب عليه. لذلك الانسان هذا الذي يعجل، احنا السورة بتعالج العجلة حتى في القرآن، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال الدنيا دار عجلة وليس عليك ان تعجل، وامور الاخرة ايضا تحتاج الى تفكير، وامور الاخرة ايضا لأعظم حاجة القرآن يحتاج الى معيارية. انك انت امرت انك تقرأ القرآن، وقرأت القرآن حلو، بس وانت راكع ما تقرأش القرآن، وانت ساجد ما تقرأش القرآن، وانت في الحمام ما تقرأش القرآن. كل امر في الشرع له سياقه، فينبغي ان تتأنى، انك تفكر، هو انا عايز ايه وارادتي ايه. طب انا دلوقتي ارادتي بصراحة بعد الكلام ده انا مش حاسس ان انا ارادتي الاخيرة، وده سؤال احنا محتاجين نصدق فيه مع انفسنا، احنا فعلا نريد الاخيرة؟ طب انا عشان اردت الاخيرة انا محتاج اسمع الاخيرة كتير، محتاج اتكلم عن الاخيرة كتير، انا صراحة اكتشفت ان انا احب الدنيا اكثر من حبي لله، يبقى انا محتاج احب ربنا، يبقى انا محتاج اسمع عن ربنا كتير، محتاج اتكلم عن ربنا كتير، محتاج اقرأ كلام ربنا كتير، علشان قلبي يتشرب هذا الحب، عشان بعد كده لما اريد، ما الاراده دي تابعه للايه؟ للحب. عارف يقول لك تعالى بس ناكل الاكل ده هوت عند فلان، تقول له يا ابني ده طعمه وحش قوي، لك لا لا بس ده حلو قوي، ده فلان بيقول لك ده بص ده عظيم، هو بيحب الاكله وخلاص، هي بص يعني ايه دماغه نزل عليها ستاره كده، احنا هن ايه هناكل الاكله دلوقتي، هيقعد يعمل لك 50 مبرر عشان تعدي من جنب المحل عشان نجيب الاكل، هيقعد يعمل لك 50 فيلم عشان هو عايزها، هو بأنه أحبها أرادها فسعى في تحصيلها. والشرع بيقول لك كده، أخرة يبقى إرادة يبقى حب، يبقى احنا بنحب مين؟ بنحب ربنا، يبقى هنسعى في رضا ربنا، يبقى هنرضى بالأخرة وهيبقى سهل علينا الحلال والحرام. بنحب الدنيا هنريد الدنيا، بنعجل بالدنيا. طيب هل هذا مضر ولا نافع للبشر؟ مضر للبشر، مدر على مستوى الخاص ولا العام؟ على الخاص والعام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت بأيديها كسبت المعاصي، فعوقبوا في الدنيا على إثر هذه المعاصي، اخترعوا اختراعات قال سيجزيهم وصفهم، افتروا على الله قال سيجزيهم بما كانوا يفترون، عملوا شرور قال من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هتشوفوا وهكذا. خلينا نقف عند هذا، أقول قولي هذا، استغفر الله.